القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصصوا القرآن. يا جماعة يعني رحلة، الطريق للقرآن ده رحلة بتبدأ بالتعارف، زي ما تتعرف على أي واحد كده تبدأ تتعرف عليه، لما تتعرف عليه تبدأ تكتشف صفاته الجميلة وتكتشف مزاياه، فتبدأ يبقى نفسك إنك تصاحبه، فتبدأوا تبقوا صحاب. يعني إيه صحاب؟ يعني في صحبة، يعني رايحين مع بعض جايين مع بعض. خلاص بعد ما بقيت صحاب قوي قوي قوي ودخل بيتك ودخلت بيته، ممكن بقى ايه بعد كده يتجوز اختك تتجوز اخته، بقيتوا اهل، فبقى الموضوع ارتقى لاعلى درجة. دي درجات العلاقة بالقرآن. الاول التعارف، ان احنا نتعرف على هذا الكتاب المعجز، نتعرف على ثقافته، نتعرف على القرآن وظيفه ايه، القرآن بيعمل ايه في حياتنا، القرآن ممكن يغير في حياتنا ايه. بعد كده لما ننبهر بالقرآن خلاص ما عدناش نقدر نسيبه، ندخل في مصاحبة القرآن، نبقى بقى ايه انا صاحبك القرآن. الصحبة خلاص ليل نهار مع كتاب ربنا، بنفهمه بالنهار وبنصلي بيه بالليل. بعد كده تبقى من اهل القرآن، ده الاهلية، تبقى اهل لان تتعامل مع القرآن، ولانك انت تنور حياة الامة كلها بالقرآن، بقيت من اهل القرآن، عندك اهلية في التعامل مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الاول اول مرحلة نتعرف على القرآن. طب عايزين نتعرف على نقطة من خصائص هذا الكتاب المعجز. الله سبحانه وتعالى ذكر ان القرآن له نوعين من الاعجاز، اعجاز التأثير واعجاز التغيير. اعجاز التأثير في قول الله صاد والقرآن في الذكر، في الذكر يعني صاحب الاثر الجبار في التذكرة، يلي عايز قلبك يلين، يلي عايز قلبك يتفجر منه الايمان، يلي عايز قلبك يتملى بمعاني الايمان واليقين ويمتلئ بمعاني الايمان واليقين، القرآن اعلى حاجة تأثر في قلبك، بس تتدبري فيه شوية. والنوع الثاني من الاعجاز اعجاز التغيير، قاف والقرآن المجيد، القرآن صانع الامجاد، القرآن اللي بيغير الحياة وبيغير الواقع. تعالوا نتكلم عن نقطة يا جماعة، لان كل مركز في اعجاز التأثير القرآني، تعالوا نتكلم عن اعجاز القرآن في التغيير. القرآن بيغير ازاي؟ القرآن ده بتتكلم عن الاثر التغييري للقرآن قد ايه؟ القرآن بيغير ازاي؟ القرآن قادر انه يغيرنا، مش مفهوم اهل الدين للتغيير. اهل الدين بيعتبروا ان لو عيطت من سورة قاف يبقى انت اتغيرت، عيطت من سورة قاف ولمست نقاب تبقى اتغيرت، عيط من آية من المفصل وفضلتم المفصل. طبعا ده ميزتنا على كافة الأمم وتميز القرآن على كافة الكتب الثانوية، المفصل صواعق وعظية، المفصل صور التصحيح، المفصل كل آية كافية ما تغير مسارك في الحياة. عيط عيطت اتغير شكليا باللحية بالنقاب يبقى ده اتغير غلط. واحد من الممثلين بيكلم واحد او من الفنانين بيكلم واحد من الدعاء بيقول له عارف الفرق بينه وبينكم ايه؟ ان انتوا بتعتبروا ان نجاحكم ان الناس عيطت، انما قال له امال انتوا بتعتبروا نجاحكم ايه؟ قالوا ان الناس فهمت وتغيرت وطبقت. هم عايزين الستات تخلع الحجاب، هم عايزينها، هو ده مقياس النجاح. الشارع بيدوا من الفيلم وبعد كده يبص على الشارع، احنا ناجحين نكمل، احنا فاشلين نغير، هو ده مقياس النجاح. احنا بندي الدروس نخرج الشارع نلاقي الشارع لا علاقة له باللي احنا بنقوله، نلاقي الشارع لا علاقة له باللي احنا بندن فيه، ومع ذلك مصممين مصممين على نفس خط السير. للأسف الشديد مش عايزين نشوف نماذج القرآن في تغيير الحياة ازاي اصلا. طب هو القرآن بيغير؟ القرآن بيغير بالمفهوم التغيير الحقيقي، بالمفهوم التغيير الحقيقي. طب القرآن اتكلم عن تغيير القرآن ازاي؟ قال تعالى او كصيب من السماء. صيب ده يعني الوابل من المطر اللي ينزل يخلي الارض جنة، حتى ابن القيم سمى الكتاب بتاعه الوابل الصيب. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون اصابعهم مش اناملهم، اصابعهم مرعوب من الوعظ القرآني، يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق. الصواعق اللي ايه؟ الايات الوعظ القرآني، ايات الجنة والنار، ايات القيامة، ايات عظمة ربنا، ايات القرآن، صواعق، صاعقة كهربائية بتوقظ القلب الميت، بتحيي القلوب، زي الصدمات الكهربائية اللي بنعملها للعيان، العيان اللي هو توقف النبض بتاعه، توقف القلب بتاعه. يبقى القرآن ربنا سماه صواعق. يبقى ده لو انت عايز قلبك يحيى، عايز ايه اكثر من الصواعق الربانية؟ عايز ايه؟ طيب والعلي بن القيم لما سمى كتابه الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، جاب هذا المعنى من هنا، صواعق يا جماعة، واحنا معرضين عنها. قال تعالى يوقد من شجرة مباركة. ايه الشجرة المباركة؟ القرآن. طب ايه يوقد؟ الوقود، الآية دي آية ملتهبة. أصل الوقود ده مش نور بس، نور ونار. لما القرآن هيخلي الفتيلة يوقد، اليوقد اللي هو المصباح اللي هو الفطرة اللي جواك، لما هتفتقد هيبقى جواك نور ونار. إنسان جواه نار هيقدر يهدى، إنسان جواه نار هينام الليل زي الناس، إنسان جواه نار هيشوف المنكرات في الشوارع ويسكت، لا يمكن هيعيش زيه زي الناس. يوقد القرآن اللي هو الشجرة المباركة، هيديك وقود. من غير القرآن مفيش وقود، من غير. عشان كده في قول الله وأيدهم بروح من، خمس أقوال للمفسرين، منهم قول أيدهم بروح أي بالقرآن. القرآن روح، القرآن هيملاك بروح إيمانية معنوية جبارة، زي ما ربنا قال عن سيدنا عيسى في آخر سورة النساء: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. بعض المفسرين قالوا روح، يعني روح بتنبعث في الواقع، بتبعث العزيمة والحماس في قلب من يتصل به. روح القرآن هيغيرك، هيخليك إنسان. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، مش نور ينور ليه، يمشي به في الناس. في الناس ده احنا ناس عايشين وسط الناس، في الناس. زي ما ربنا قال: واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس. الناس هنا اللي هم الصحابه، امن كما امن الناس الصحابه. الصحابه ناس عاديه عايشه وسط الناس، وبتاكل وبتشرب وبتحب زوجاتها وبتخرج مع اولادها وبتتعامل مع المجتمع وبتبيع وبتشتري وبتود وبتود. ناس يا جماعه، ده اعجاز التغيير. عشان كده احنا مش بنغير ليه؟ لان احنا ما عندناش منهج. وجعلنا له نورا القران يمشي به. بقى لو دي بقى المصاحبه والاستصحاب، مستصحب القران. وعمري ما هستصحب القران في التعامل مع مواقف الحياه الا لو استخلصت من القران روشتات لكل شيء. القران هو حلول السماء لمشاكل الارض، القران هو الروشتات الربانيه لحل جميع مشاكل الارض وتغيير جميع مشاكل الارض. جعلنا له نورا يمشي به ايه؟ في الناس. طيب القران اتكلم عن اعجاز القران التغيير ازاي؟ قال تعالى: انزل من السماء ماء فسالت اوديه. كلمه مذهله ان القران نزل اوديه، سالت سيول، سيول قرانيه بقدرها. كل واحد قلب خد على قده بقى من القران، على قد ما هتقوم الليل بيه، على قد ما هتسلي بيه قلبك ليه، على قد ما هتدبر في معانيه، على قد ما هتصلي بيه، على قد ما هتطبقه، على قد ما هتجاهد من اجل استخلاص الروشتات القرانيه لحل مشاكل الحياه، على قد ما القران هيملى قلبك. فاحتمل السيل زبدا رابيا. الزبد هنا ايه؟ الشهوات والشبهات وامراض القلوب والمساكن. والسيل القران، القران عامل زي سيل هينزل على قلبك هيغسله من اي شهوه واي شبهه. سيول القران لم يقف امامها اي مرض. عشان كده شوف النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عن اعجاز القران التغييري، قال ايه؟ ان تجعل القران العظيم ايه؟ ربيع قلبي. مش فور سيزونز، وان سيزون. حياتك كلها تبقى سيزون واحد، حياتك كلها ربيع، في ربيع. ليه؟ عشان القران اتصل بيك. ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. تغيير في المفاهيم، تغيير في العقليه، تغيير في البصيره، تغيير في الايمان، تغيير في النفسيه، ذهاب الاحزان، ذهاب التوتر، تغيير في الاتزان النفسي في الحياه. القران ده هيغير حياتنا قد ايه؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا. شويه شباب عفاريت جن ماشيين باي رحله ولا اي حاجه، لقوا واحد واقف بيصلي ركعتين وبيقول كلام مطرود من مكه ومطرود من الطائف عليه الصلاه والسلام. وقف يصلي بركعتين، سمعوا القران بتاع الركعتين، نفس القران اللي سمعته في ركعتين في رمضان اللي فات، نفس الايات اللي انت سمعتيها في ركعتين صليتي بيهم ورا اي امام في مغرب وعشاء، او صليتي بيهم في اي صلاه جماعه او اي نفل مطلق، اي حاجه. يا ما سمعنا القران، يا ما سمعناه، انما شوفوا دول لما حضروه قالوا، او شوفوا كلمه حضروه وانفقوا فلما قضي ولوا. فلما قضي ولوا ده شعار جبار لاثر القران في التغيير. ولوا زي فلنولينك قبله، يعني بقى ليك قبله، بقى ليك وجهه، بقوا اصحاب رساله، بقوا اصحاب قضيه، بقوا اصحاب وجهه، بقوا اصحاب مبدا. كانوا شويه ناس تايهه اتحولوا لاصحاب رساله. القران ممكن يطلع منك انسانه ثانيه، القران ممكن يغيرك تغيير كامل. قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا، يا قومنا بقوا عندهم استعداد يواجهوا الحياه، قوه نفسيه، ثبات. وتركوك قائمه مش وتركوك منهارا بعد ما شاء عمرك، والناس اللي قعدت تربيهم بعمرك سمعوا الدنيا وسابوك قائمه. عشان كده لما رجعوا لقوه قائم، فضل واقف مكانه فالتفوا حواليه مره ثانيه. القران والتغيير موضوع كبير، موضوع عظيم، مش هقدر ان انا اتناول في هذه الدقائق اكثر من اثاره الفكره، ان زي ما ربنا قال والقران في الذكر، قال والقران المجيد. حرام علينا، حرام علينا اللي احنا بنعمله مع كتاب ربنا، حرام علينا السطحية اللي احنا سطحنا بها عقلية الامة لما وجهنا الامة بالقرآن توجهات سطحية. وكان اجود ما يكون ده صحابي شايف النبي عليه الصلاة والسلام للنهار. فبيقول لك لا، النبي عبودية النبي هنا غير طول عمر النبي عليه الصلاة والسلام ليله ونهاره غير اي وقت ثاني. اجود ما يكون، اجود افعل تفضيل، اجود ما يكون في رمضان حين ياتي جبريل. ها هو قال ثلاث كلمات في رمضان حين ياتي جبريل. الكلمه الثالثه بقى اللي فسرت كل حاجه، فيدارسه القران. يبقى اعلى اداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياه كان مع مدرسه القران. يبقى مدرسه القران هي اعظم عباده هتصدر كل الطاقات الكامنه جوانا. يبقى عايزين فعلا الامه ترتبط تتغير، عايزين الامه تتفجر طاقتها واحنا نفسنا. الثلاث شهور دول الشهرين اللي قبل رمضان وشهر رمضان، يبقى مدرسه القران نفجر طاقات الحياه بمدرسه القران، نفهم الناس القران. مش القضيه ان احنا حولنا رمضان لمسابقه ختمات، ها يلا انا جبت 5 انا جبت 10 وفي الاخر كل واحد يخرج من المولد يعني بقت مسابقه مين اللي هياخد العشر حسنات بتوع الحرف القراني في اثر ابن مسعود اللي العلماء قالوا له حكم الرصد. بس انما مين اتغير بالقران؟ مين؟ سميه بعد بضع صفحات ضحت بعمرها كله. ابو بكر لما نزل سوره الاعلى طلع كل ماله لله بسبب سوره، ونزل تكريمه الى يوم القيامه في سوره الليل. فاما من اعطى القران بيغير. القران ممكن يطلع مننا نموذج ثاني وناس ثانيه، ولكن لو اقبلنا عليه بصدق وفهمناه بصدق. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم لا تستبدل بنا، اللهم لا تستبدل بنا في فهم كتابك، ولا تستبدل بنا في العمل بكتابك، ولا تستبدل بنا في الدعوة بكتابك. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس